إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. يا ترى إيه اللي ممكن يحصل في نهاية الحلقة دي؟ يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لنا بكرة؟ كل بني آدم منا، كل إنسان بيتمنى لو قدر يعرف الحقيقة دي. كلنا شغوفين بإن إحنا نعرف المستقبل، عشان كده في ناس كتير قوي تضحك على عقولنا، تخدعنا، بتحاول تقرأ لنا الفنجال أو تقرأ لنا الودع أو تفتح لنا المندل أو تعمل حاجات كتير قوي عشان تقول لنا إيه اللي هيحصل في المستقبل. المؤسف إن معظمنا بيصدق الكلام ده. يمكن الإنسان جواه دايما خوف، خوف من المجهول، دايما خايف، دايما مذعور، دايما قلقان، دايما نفسه يعرف إيه اللي هيحصل بكرة عشان يطمن النهاردة. وقليلين قوي اللي بيسيبوا ده ربنا سبحانه وتعالى عن حق، اللي فعلا بيرضوا باليوم وبيسيبوا المستقبل لربنا. ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم. رحل الأستاذ الأديب المتميز، صاحب الرحلة الإنسانية الخصبة بالمعاني والأفكار والأحلام الوردية. رحل رجل يحمل الكثير من البهجة والعزوبة والأصالة. في هذه الحلقة نسترجع معا آخر تسجيلاته عن مشواره ورحلته في صناعة الأدب. في هذه الحلقة الكاتب الروائي الراحل الدكتور نبيل فاروق. الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا بك وكل سنة وانتم طيبين كلكم. الكثير جدا من القراء ومن متابعي الدكتور نبيل فاروق كانوا يعتقدون بأنه دكتور في الكتابة والأدب وليس دكتور تخرج في كلية الطب. أن يتحول الطبيب إلى كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي فهنا المفارقة. كيف استطعت أن تجمع ما بين الموهبة والدراسة الطبية المعروف عنها أنها لا تقبل شريك لها؟ والله أنا مش مؤمن بحكاية لا تقبل شريك دي، مش مقتنع خالص. يعني أنت لو دورت في التاريخ تلاقي أطباء كتير قوي كانوا عندهم مواهب يعني، لكن عشان كتبت وتشهرت من اللي أنا بكتبه فبقى كله المستغرب إزاي تجمع بين الاثنين. أنا مش شايف أي تعارض. أنا ممكن أكون موسيقار بعزف بالليل لما بروح، ما كانش حد هيقول لي أنت بتجمع بين دي، لكن لو عزفت واشتروا ألحاني الناس هتسأل على طول. مع أن الفرق كله هو القرشين اللي هيندفعوا، أنا ما هو التلحين وهو يعني كل حاجة إيه، فمش شايف تعارض يعني. مشاهدة حضرتك كانت مكثفة صحيح للأفلام السينمائية العربية والأجنبية وخاصة أفلام الخيال العلمي الراقية والتي تحمل نظرة فلسفية خاصة، فهل كان هذا من باب الاستمتاع والميول الشخصية أم من باب الاستعداد للكتابة البوليسية وكتابة الخيال العلمي؟ لا أنا ما أعرفش الاستعداد ده إزاي. أعتقد أنه بينمو مع الإنسان مع الوقت وغير ما يخد باله يعني. يعني الإنسان مع الوقت بيلاقي نفسه مرة واحدة مؤهل إنه يكتب. ازاي جت ما بيعرفش، اعتقد ان هو نفسه ما بيعرفش يعني ازاي وصل لكده، ازاي الامور تطورت، ازاي بقى مؤهل للكتابه. انما هو في لحظه ما بيبقى عامل زي الكوبايه اللي بتقعد تمليها ميه وفي الاخر توصل لمرحله عايزه تنزل الميه اللي فيها بقى، فهو بيقعد يعبي طول عمره وبعدين تيجي مرحله يحس انه محتاج بقى يفرغ الكلام ده في عمل يخصه هو يعني. فانا لما بتفرج على اي حاجه على فكره في ايا كانت سواء خيال علمي او رومانسي او اي حاجه بدور على المره اللي فيها دايما، بحاول اركز قوي هي فيها ايه الشيء اللي هي بتقوله، لان الخيال العلمي معظمه فيه فلسفه، والفلسفه دي لو وقفنا عندها لا ينفع بحكم كثيره جدا يعني. بس اسمح لي دكتور، كم منا يشاهد افلام الخيال العلمي ويشاهد كم كمان ليس بقليل، ولكن لا يستشعر بان بداخله كم يريد ان يخرج على الورق او الكتابه، او بان هذا المخزون من المشاهده قد يتحول الى مجهود شخصي او مخزون شخصي يعني يمتثله هو. هو بيتحول لمخزون شخصي، بس المخزون ده بيتفرغ ازاي ده حاجه تانية. يعني في انسان يكتسب حكمه بس يعني بيبقى عنده قدره انه بيفهم الامور واستيعابها، في انسان تاني بيبقى ده بيتحول عنده الرغبه في ايصال الحكمه للاخرين يعني ايصال الوصول للاخرين. ممكن ده يفجر جوايا نبيع معينه يبقى يكتب شعر مثلا او يكتب روايه او يكتب مذكراته الشخصيه، ممكن ما يكتبش خالص، ممكن يطلعها في شكل لحن او في شكل اغنيه او في شكل حتى لعبه رياضيه حسنها من الحكمه اللي اكتسبها. بس هو لازم بيكتسب، كل انسان بيشوف حاجه او بيمر باي لحظه في حياته فيها اي تجربه لابد ان يكتسب شيء. بعد كده المرحله الثانيه من الاكتساب هي دي المهمه بقى، كيف يستخدم هذا الشيء الذي اكتسبه، وهي دي اللي بتفرق انسان عن التاني. يعني انا كان عندي مخزون كبير قوي من الروايات والقصص والافكار، كنت بفرجه كتير جدا لدرجه ان انا كنت في مرحله من المراحل كانت يعني يمكن بنزل قصه كل اسبوع، بس كانت المرحله دي البدايه اللي كل ده مخزون جوايا من سنين، افكار كتير قوي. بس احنا عندنا 3 سنين على ما ابتدت الحاجه الاعمال تنجح يعني. الاعمال في اول سنتين ما حققتش نجاح يذكر يعني، بالعكس ده انا في اول سنتين يمكن تصورت ان ده مشروع فاشل. وبعدين فجاه في السنه الثالثه حصل طفره يعني، ربنا سبحانه وتعالى بقى اراد ان يحصل طفره معينه، فلقينا مره واحده المبيعات بقت عاليه جدا والاقبال على قصص بقى كبير جدا، ومن ساعتها بقى ماشيه في النجاح يعني، ما زالت اعلى الكتب مبيعا حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. يمكن اسمح لي دكتور نبيل حضرتك كمان بتذكر معلومه، يمكن كل اسبوع بنزل قصه ده فتره من فترات، هذه السرعه الرهيبه في الكتابه هل بيعادلها هذا الكم من الخيال العلمي والافلام اللي شاهدتها وهذا الكم والمخزون، أم أنها أيضا موهبة؟ ما أعرفش، بس هو في بالذات كان بيكتب كده برضو، كان بيكتب بسرعة كبيرة جدا. دي أنا ما خدتش بالي في الأول أنا بكتب بسرعة، أنا بكتب وخلص القصة وبسلمها وخلاص، ما مش واخد بالي ده بسرعة يعني، لغاية ما ابتدى الآخرين مقارنة مع الآخرين بقى أنا بيكتب بسرعة قوي. بس أنا بالنسبة لي كنت يعني كان ده إيقاع الطبيعي أيامها، وبعدين كنت بشتغل تقريبا 20 ساعة في اليوم كتابة، وبعدين زي ما بقول لحضرتك الأفكار موجودة في ذهني وترتبتها وفكرت فيها وحطيت لها قواعد من سنين، فكانت مجرد ان انا احولها بقى للورق يعني. فكنت بكتب بسرعه جدا في الفتره دي، قعدت يمكن 10 سنين بكتب بسرعه جدا لدرجه ان انا بقيت بطلع 13 سلسله في الشهر يعني، وما كنتش انا واخد بالي برضو، ما كنتش حاسس ان ده انجاز كتير قوي. انا كنت شايف ان كل ما اخلص حاجه بسلمها وخلاص، لغايه ما فجأت مره لقيت حد كاتب عني في الجرايد ان انا عندي 9 سكرتيرات وان انا مش عارف في عامل ورشه ادوني كل هذا الكم من الاعمال. ده كتب ان انا عندي ورشه ناس بتكتب وانا بمضي بس وما بقتش فاهم هو انت عشان مش قادر تتخيل شيء فلازم تطعن فيه في مصداقيتي او تطعن في شرفي يعني. ما انا يعني انت بتطلعني ان انا يعني بتمحي كل حاجه لمجرد مش قادر تهضمها مش قادر تستوعبها. فتعلمت ان الحكايه دي درس مهم قوي انك انت ما يعني ما تتحركش الا بناء على معلومه يقينيه لان الاساءه للناس مش حاجه بسيطه يعني. انك يعني حتى في واحد مره انتقد ان انا بكتب بسرعه فقلت له انت من حقك تنتقد الكفاءه مش السرعه يعني انك تقول لي قصص مش جيده انما ما تقوليش بتكتبها بسرعه يعني دي حاجه شخصيه يعني. ما تقدرش تقول لواحد انت على فكره انت انسان سيء لانك انت بتقرا بسرعه. طب انا بقرا بسرعه جدا يعني ممكن امسك كتاب 1000 صفحه خلاص في يوم يعني قريت سريعه يعني مجرد انام وتمر على الصفحه بستوعبها. فدي حاجه كينيدي كان كده على فكره جون كينيدي كان كده. فانما هو عشان جون كينيدي ما حدش حس انها غريبه لكن لما يكون واحد مصري يحس انها غريبه. فهي كانت في حاجات كتير بتواجهني نابعه فقط من عدم قدره الاخرين على استيعاب ان ده بيطلع مني. خاصه انا كنت بكتب سلاسل في حاجات مختلفه في الخيال العلمي في الرومانسيه وفي الاكشن وفي التاريخ فده كان ادعى من باب عدم التصديق والاستيعاب بسرعه هذه بالظبط. وما تصور ان مش معقول يكون واحد بيكتب كل ده بالسرعه دي. بس انا الفتره دي يمكن خلتني توقفت فتره عشان اعيد حساباتي وبان قللت ال 13 سلسله لاربع سلاسل بس فتره من الفترات. وقررت ان انا مش هقعد اكتب كتير قوي كده لان انا خدت واخدين السكينه بشتغل يعني ما خدتش اجازه خالص طول ال 10 سنين دول ولا يوم اجازه طول ال 10 سنين. ولم تستشعر للحظه ان هناك استنزاف للافكار والالغاز والقصص التي قد تدور بعقل وفكر وخيال الكاتب الدكتور نبيل فاروق؟ بس مش مقتنع بحكايه الاستنزاف دي. هو الكاتب عباره عن حصيله لا تنضب ابدا لان كل يوم اللي هو خرجه امبارح اكتسب قده مرتين في نفس اليوم فبيطلع جديد بكره ويطلع من بكره اكتسب جديد يطلع جديد بعد بكره وهكذا. فكاتب ما هينضب ليه يعني معين ينضب ليه يعني اكتسبت كل هذا الكم في هذه الفتره دكتور نبيل لدرجه ان هناك يعني 13 سلسله خلال الشهر؟ دلوقتي ما اقدرش اكتبهم طبعا 13 سلسله. بس انا يعني قصدي ان انا افكاري ما زالت موجوده يعني لسه مخلص روايه امبارح بفكره جديده برضو جديده خالص يعني ما اتعملتش قبل كده لان هي الافكار انا مش مقتنع بالافكار تخلص. الافكار موجوده طول الوقت لانها بتكتسب من اي شيء حواليا يعني طالما الانسان عايش الافكار جديده ومتجدده. فانا لو كتبت حتى 1000 قصه حاليا 1001 برضه هعرف اكتبها. الكاتب والمؤلف الكبير الاستاذ الدكتور نبيل فاروق، يمكن حضرتك اكتسبت العديد من الاصدقاء والعلاقات سواء في اداره المخابرات المصريه او غيرها من المؤسسات الحكوميه سواء كانت الطبيه او العلميه والادبيه، ولكن اتصور ان علاقتك باداره المخابرات المصريه توطدت بشكل اكثر. واعتقد ايضا ان شخصيه ادهم صبري في سلسله رجل المستحيل والتي عرفت وحققت نجاحا كبيرا في العالم العربي اكبر دليل على ذلك. وطبعا ليه علاقه قويه لان انا بكتب في المخابرات بفضل فتره طويله وفي قانون بيمنع ان انا اكتب او انشر الحاجات اللي بكتبها يعني المخابرات من غير حصول على موافقه جهاز المخابرات. فكان طبيعي العلاقه ابتدت في البدايه بان انا بجيب الموافقات من جهاز المخابرات وبعدين ابتديت اسال الناس اللي انا بجيب منهم الموافقات على هل هذا الكلام اللي انا بكتبه متماشي مع الواقع ولا لا. ابتدوا يشرحوا لي حاجات، ابتديت اقرا كتب، ابتديت اشتري كتب اقراها. فبقى عندي مكتبه ضخمه، انا عندي مكتبه كامله عربي وانجليزي وفرنساوي يعني اعمال المخابرات يعني مكتبه كبيره جدا يمكن واخده اوضه بحالها عندي في اعمال المخابرات. لان اكتشفت انه عالم ملوش حدود يعني في كتب عن علم نفس التخابر، في كتب عن التجنيد، في كتب عن الحرب النفسيه، في كتب عن اختيار رجال المخابرات، في كتب عن انتقاء الجواسيس المراد تجنيدهم، في كتب كتير جدا لدرجه ان انا لقيت الموضوع ملوش اخر. فبقيت اقرا كتير. فطبعا بالطبيعي ان انا بقرا وبسمع وبكتب حاجات فيهم بيقولوا لي دي تنفع وما تنفعش وما تنفعش ليه وتنفع ليه. فبنوصل لمرحله الواحد بيكتسب خبره وبيكتسب صداقات بقى بتبقى تتحول الامر لصداقه شخصيه يعني بعد 30 سنه من التعامل اصبحت صداقات شخصيه اكتر منها شغل يعني. وبعدين انتقلت بقى من المخابرات الى الداخليه للامن الوطني يعني بقى في كم كبير بتعامل انا معاه في المعلومات ان انا بجيب معلومات او بحاضر في بعض الحاجات يعني. لكن حضرتك تتفق معي بانك وانت تضع البدايه بتضعنا في مشهد سينمائي اشاهده قبل ان اقراه؟ ما هو انا التكنيكي كده في الكتابه على فكره. انا اساسا لما باجي اكتب بتخيل ان انا بتفرج وببتدي اوصف اللي انا بتفرج عليه في خيالي فبيطلع العمل كانه سيناريو يعني. حتى احد الناس مره كان عايز يعمل قصه ليها سيناريو فبيقول لي ده هي عامله نفسها يعني كاتبه نفسها انها مكتوبه فعلا كانها سيناريو. فالقصه بس الترتيب الحرفي بس انا ما بعرفش اكتب الا اذا تخيلت. فبالتالي بتخيل الحدث كانه عرض سينمائي بيدور قدامي وبقعد اوصف فيه فبيطلع شبه اللي يعني بيقرا بيبتدي يحس بالنفس اللي كانه بيتفرج. يمكن يكون حاجه جديده انا ما اعرفش. ما يعني هل انا اول واحد كتب بالطريقه دي ولا لا ما اعرفش يعني. احيانا تعملي حاجه ما حدش عملها قبل كده بس ما تاخديش بالك. لان الواحد ما بقاش مخطط انه يعمل حاجه ما حدش عملها قبل كده. هو بقى مخطط انه عايز يعمل حاجه في ذهنه زي رجل مستحيل مثلا. ما عندناش شخصيه ثانيه، ما اتعملتش شخصيه مصريه بالشكل ده. لما جيت اعملها ما كنتش بنافس حد، ما كنتش بعمل حاجه عشان ابقى اعمل حاجه اللي ما حدش عملها، ما كانش ده في ذهني. انا كان في ذهني نفسي اعملها وخلاص عملتها. النجم حسن الرداد، الرجل المستحيل. تأليف الدكتور نبيل فاروق. مين ده اللي يقدر يعمل اللي بيعمله؟ ماشي في طريق مصمم منه يكمله. الشاب اللي بيسموه ابن صبري يا جراهام عبقري في التنكر، بدليل انه اول مرة دخل المقر هنا وهو متنكر في شكل ايزاك كان بيتكلم بصوته وباسلوبه. المرة دي بقى لعب اقوى ادواره، انتحل شخصيتين في وقت واحد. انتحل شخصية دانيال في الاول وخلاك تجري وراه وتقبض عليه. طب وليه ما هربش وخلاص يا جنرال؟ لأنه كان محتاج يرجع المقر، كان في حاجة لازم ياخدها من هنا. حاجة زي ايه؟ اصبر على رزقك. ابن صبري ده لما وصلته ليا هنا كان لابس قناعين فوق بعض، قناع وشك يا جراهام وفوقيه قناع بوش دانيال. عشان كده كان مصر اني استجوبه لوحدي. بس ازاي كان هيتصرف مع الكاميرا؟ اكيد كان عنده خطة تانية، لكن راشيل ساعدته لما فقدت أعصابها وطلبت من شارل أنه يطفي الكاميرا. وفعلا أول ما طفت الكاميرا هجم علي وعلى راشيل وحسيته بيغرس حاجة في رقبتي. دي مادة مخدرة، أكيد كانت في خاتم في صباعه. ياه، دي فكرة قديمة قوي كانوا بيستخدموها السوفيت بعد الحرب العالمية الثانية. خاتم بيطلع منه إبرة متهونة بمادة مخدرة. هو استخدمها وفقدتم وعيكم أنتم الاثنين، وساعتها خلع وش دانيال وحطه على وشك. وده ما كانش صعب لأنه كان لابس قناع بوشك تحت قناع دانيال، ولأنه محترف غير هدومه مع هدومك بسرعة قبل ما إفرايم يوصل. الغريب يا جنرال أنه كان جريء جداً وهو بيقابلني وبيقنعني ان انت دانيال وراشيل على الارض. وانت اتخدعت فيه كده؟ ما تخدعش ازاي، نفس شكلك وبيتكلم بصوتك وبلهجتك وباسلوبك. يمكن اكون حسيت انه اطول شويه، بس قلت لا، يمكن خدع نظر. برضو ما عرفتش ليه بيعمل كده وليه يخاطر بالرجوع للمقر. ما هي دي مصيبه تانية. أدهم، ألف حمد لله على السلامة، كنت مستنيك بفارغ الصبر. كويس إنك جيت في الميعاد، طيارتك هتطلع بعد 4 ساعات تقريبا. المهم تبلغ القاهرة إن المهمة المجنونة تمت بنجاح وإني خرجت سالم للمرة التانية من مقر الليد. الحقيقة أنا مش عارف أنت بتعمل كده إزاي، ده أنت كسرت كل قواعد الأمن في إسرائيل. بس بعد اللي شفته منك أيام الحرب في الممرات ما أعتقدش إني هندهش من أي حاجة جديدة. أمال أنت هتمشي إمتى؟ معاك في نفس الطيارة، بس أنا هبقى إنجليزي وإنت فرنساوي. طب أهلا يا مستر. أهلا بيك يا مسيو. أنت هتسافر بشنطة صغيرة كده يا أدهم؟ إذا كان عليا كنت هسافر من غير شنط خالص، بس ما عنديش استعداد ألفت الانتباه. مش منطقي إن سايح يجي ويسافر من غير شنط. ابعد أنت يا أدهم عشان محدش يشوفك دلوقتي. شبه الموجود هون؟ في إيه؟ مالك؟ جراهام قبض على غسان وسلمى والشيخ سالم، وأقسم إنه هيقتلهم لو ما قالوش شبل وين. أدهم ما تنساش ان طيارتك بعد 3 ساعات ووجودك هنا اكتر من كده في منتهى الخطورة. انسى يا حازم، انا مش هسافر. بتقول ايه؟ الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق مؤخرا يمكن قام قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة فيرجينيا الأمريكية بإنشاء موقع خاص للدكتور نبيل فاروق. عالم التخابر وأثره في الثقافة الغربية دكتور نبيل، كيف تراه؟ هو عالم التخابر ده قامت على الثقافة الغربية كلها. يعني عايز أقولك إن يعني إحنا في ناس هنا بتسخر من نظرية المؤامرة، ولما تيجي تدرس الموضوع تلاقي ان اول نجاحات نظرية المؤامرة هو دفع الناس للسخرية من نظرية المؤامرة، لان اذا ما سخر الناس من نظرية المؤامرة اصبحت لا توجد مؤامرة من وجهة نظرهم، اذا فكل ما يحدث هو حقيقة. فانا اقدر اهدم اي نظام بالشكل ده بان انا اقول لما حد يقول لي ايه ده في مؤامرة بتعمل على النظام، يا راجل انت بتحرك المؤامرة ايه، وكأن العالم ده كله عالم من الملائكة، لا احد يتآمر ولا احد يضع خطط لهدم دول أخرى حتى لتنمية أمن القومي. فهو عالم التخابر أسس الكيانات الغربية، يعني تلاقي أن كل كيان غربي نشأ من خلال عالم التخابر. يعني الإمبراطوريات نشأت من خلال عالم التخابر، حتى الإمبراطورية الرومانية على فكرة نشأت من خلال عالم التخابر وعالم التجسس على حاجات تانية. الجاسوسية دي شغل أصول من زمان، كل أصول كان فيها تجسس، لكن ابتدت تاخد الشكل المنظم في مرحلة معينة اللي هي اللي نقدر نقول إن أكتر مرحلة نظمتها كانت الحرب العالمية الثانية. قبل الحرب العالمية الثانية كانت النظام القيصري في روسيا عنده نوع من التخابر عالي المستوى يعني، والنظام الألماني كان عنده نفس الموضوع. انجلترا من أقدم طبعا الدول اللي عندها نظام تخابري من أيام علاقتها بفرنسا وبأسبانيا وخلافاتها مع فرنسا وأسبانيا. لكن الحرب العالمية الثانية صقلت هذه الأمور ووضعت لها قواعد وأسس اللي هي بقت متبعة فيما بعد في عالم التخابر. منها مثلا أسس الحرب النفسية، يعني جوبلز حط قواعد الحرب النفسية ما زالت متبعة حتى يومنا هذا كحرب نفسية. فبقى في عالم تخابر، بنوا بقى كل سياساتهم على عالم التخابر ده، ان ابتدوا بعد الحرب العالمية التانية بالذات مش عايزين يطلع لهم كيان ياخد منهم الدور، لان قبل كده هم شافوا الامبراطوريات بتصعد وتنهار. يعني الامبراطورية الرومانية والفرس الروم ظهروا وصعدوا ثم انهاروا، ثم اتى العرب في وقت من الاوقات صعدوا ثم انهاروا، ثم انجلترا واسبانيا، ثم انجلترا وفرنسا، وبعدين بعدها امريكا وروسيا. فكل شويه العالم بيعاد تشكيله. فلما وصلوا لمرحله امريكا وروسيا القوتين العثمانيين كانت الدنيا تطورت ومروا بحربين عالميتين، فقرروا ان هم لا يسمحوا لاي جهه اخرى بالنمو حتى لا تنافسهم في المستقبل على الزعامه. فابتدوا بقى يبقى التخابر هو اساس تعاملاتهم مع الدول المحيطه بيهم، جمع معلومات طول الوقت، محاوله لتخريب الدول الاخرى او منع تطورها حتى لا تصل الى مرحله المنافسه على جانب اخر، خاصه بعد درس محمد علي ودرس جمال عبد الناصر. يعني محمد علي قدر يوصل امبراطوريه ضخمه جدا، جمال عبد الناصر قدر يعمل كيان عربي ضخم جدا، فهم قرروا الا تعاد هذه التجربه مره اخرى. يمكن ده يفسر لنا اللي بيعملوه دلوقتي وغضبهم من ان مصر قدرت تتخلص من حاله الهيمنه اللي كانت عليها بنفسها دكتور ودون تدخل. ما هي اللي غيظهم دون تدخل، اصليه دي مش دون تدخل وبس، ده هي مصر بكده هدمت خطه بتشكل من سنه 91. يعني بعد ما خطه انفق عليها مليارات، على فكره مليارات المليارات كمان، ففجاه جت مصر لكي تصفع هذه الخطه وتهدمها في مره واحده. واعتقد ان هذه الصفعه يعني تبلورت في المشهد الذي سلم فيه الرايه المستشار الجليل عدلي منصور السلطه للرئيس عبد الفتاح السيسي. بصي، هو في حاجات، عارفه المثل اللي بيقول لك ما يفهمش ايه العدس؟ يعني في ناس بتتكلم دلوقتي تقول لك واحنا ايه لازمه مصاريف حفل التنصيب ده كله، يعني هو مصر كانت ناقصه مصاريف. الحفل ده هو كل حاجه، لان هو كان الوسيله لاثبات الشرعيه الجديده عالميا، ان ده في رئيس موجود، كل دول العالم جت اعترفت له بالرئاسه، جت حضرت حفل تنصيبه، اي انها اقرت وجوده، اذا فقد محت بوجودها تماما باستيكه كل ما يقال عن اي شرعيه اخرى. فكان هذا الحفل يستحق ان ينفق عليه الملايين والمليارات. الحاجه الثانيه ان الناس دي جت في بلد قدرت تيجي وتقعد وتحضر الحفله وتروح وهي سليمه امنه، هذا سيرفع من السياحه ومن الرغبه في الاستثمار ومن الرغبه في دخول البلد المصريه. يعني انا اعتقد ان احنا كمان 30 سنه حاليا الناس ماشيه شايله اليوفا بتقول ان الرئيس الشرعي لمصر هو المرحوم محمد مرسي، مفيش فايده. يعني هم هيتنهم كده لان هم فعلا حصل خلل ذهني، اللي هو انسان بعد ما تصور انه امتلك كل شيء خسر كل شيء. We'll be right back. تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي عانى مصر فكر يكسر كان غيره اشطر، اللي يجي عليك يخسر، ما تخلقش اللي عليك، ما تخلقش اللي يمس، كلنا عايشين بحس رفرفي بعلمك ونسري، ده انت يا وجندي فيكي يا مصر مين يقدر عليكي. اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، اسألوا الجوامع وافتحوا اسألوا الكنايس والأجراس والأذان، اسألوا موسى اسألوا عيسى اسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا تراب البلد وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، اسألوا هتعرفوا مين مصر مين. العميل 1001، هذا المسلسل الذي تم إهداؤه للمخابرات المصرية في اليومين الذهبي وحقق نسبة مشاهدة عالية، والمشهد الأخير من هذا المسلسل اسمح لي بقيام البطل بالتضحية من أجل الوطن وبإظهار أن حب الوطن والانتماء له أغلى من كل ما هو نفيس، أغلى من النفس وأغلى من الأهل والحبيبة وكل هذا، وكأن حضرتك عودتنا إلى زمن الانتصار بحق. هذا المشهد أبكى الكثيرين وكأنه شيء غريب على الشعب المصري نساء أو تناساء عبر هذه السنين التي مضت. كيف استطعت أن تعيدنا إلى هذا الزمن بهذا الإحساس في هذا التوقيت، وخاصة أن الدراما المصرية لم تعد تصنع هذا الإحساس بهذا الإتقان، وإذا صنع يصنع في مشهد وليس في عمل بأكمله؟ ما اعرفش، انا باجي اكتب دراما بالذات بطلع اللي جواه قوي، يعني هتلاقي عبارات كتير قوي مكتوبه بتعبر عن رايي الشخصي في المسلسل، بس انا لما قريت القصه دي اساسا من اكتر يعني سنه 74 كنت متاثر قوي بالخطوه اللي هو اقدم عليها، لان كنت شايف ان التضحيه بالنفس دي مش حاجه سهله، يعني ان هو يجي في مرحله فيلاقي ان يعني يا هو يا مصر، فقرر يضحي بنفسه ورغم ان في ناس كتير قوي بيحبوه وناس كتير عايزينه، بس هو ضحى عشان اللي بيحبوه دول لانه ما قبلش هم مصر، هما ما هي مصر عبارة عن ايه؟ مصر مش الطوب والحجارة والبيوت والناس، مصر هي الناس، فهو عشان بيحبهم ضحى عشان هي الكلمة دي. على فكرة في الجيل بتاعي على الاقل بزاد بترجنا كلمه مصر، يعني انما في جيل دلوقتي طالع ما بتاثرش بيها قوي، يعني انت مش متخيله لما بكون في امريكا واشوف العيل الصغير اول ما العلم يترفع يحط ايده على قلبه ويغني النشيد القومي، ده بيعملها بتلقائيه لانه اتعلم كده في مدرسه، واحنا عندنا نقول لا اصل العلم حرام ما تحييش العلم، مين المستفيد الاول من ذلك؟ لو هو سال نفسه هيعرف قد ايه هو خاين وقد ايه هو اعمى وشايف نفسه انه اكتر المبصرين، فاحنا محتاجين نعيد للعالم رونقه. على دلوقتي ان احنا رجعنا كل التفاصيل وكل الخطوات اللي هتتخذها من اول ما تركب المركب لحد ما يتم بينا اول اتصال في قلب اسرائيل. الحاجه اللي لازم تاخد بالك منها كويس ان اول ما تحط رجلك في المركب فانت عميل نايم او سليبر، بمعنى انك انت مش هتمارس اي عمل او تجمع اي معلومات مهما كانت المغريات ومهما كانت الظروف. حتى لو وقعت على سر خطير جدا، حتى لو وقعت على سر من اسرار الكون او حتى خطه احتلال مصر. للدرجه دي المرحله دي بتبقى مرحله تثبيت الدين، ودي اخطر مرحله في عمليات الزرع. المرحله دي اللي ممكن ينكشف فيها العميل، يعني ممكن يتعمل له كمين عشان يتعرف هويته الحقيقيه. انت بقى لحد ما تمد جذورك في المجتمع الاسرائيلي ما تحاولش تعمل اي حاجه، يعني ما تتعرضش لاي موقف فيه شبهه. فاهم؟ فاهم فهم. احنا مش هنحاول نتصل بيك لحد ما نتاكد ان الوقت بقى مناسب. انت كمان ما تحاولش تتصل بينا لحد ما توصلك اول اشاره مننا. مفهوم. طبعا انت عارف ان مدحت بيشتغل معانا. خدت بالي. ولازم تاخد بالك انه ما يعرفش غير انك موسى زكي رفعت. النهارده اخر مره هنتقابل فيها يا موسى. انا هسيبك بكره عشان تستعد للسفر. ما تحاولش تعمل اي مشاكل او احتكاكات مع اهل الحاره او غيرهم. لو حصل لا قدر الله اي مفاجاه قبل ما تطلع المركب بلغ مدحت. حاضر فاضل. بس الحقيقه فاضل حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ مدحت اسر هتسافر معاك وهتبقى غطا ممتاز ليك. هتبعد عنك اي شبهه لما تسافر اسرائيل. بس هي مصممه ما تسافرش اسرائيل. خلي ده الوقت. فاضل اهم حاجه دلوقتي هو الكود اللي هنتعامل بيه معاك في اي اتصالات بينا. من اللحظات دي يا موسى بالنسبة لنا 1001. مع السلامة يا موسى. ربنا يوفقك. خلي بالك من نفسك. هذا الكاتب الكبير والباحث والمتخصص في الكتابة الجاسوسية والبوليسية الكاتب الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق، شاهدناه في البرنامج التلفزيوني الساخر الرمضاني الحكم بعد المذاولة، وموقفك بعد أن اكتشفت أنك موجود في تلفزيون إسرائيلي ويسألونك لماذا لا يكون رجل المستحيل إسرائيلي وليس مصري، وشعورك وقتها ورد فعلك وقت أن سمعت هذا الخبر. لا أنا رد فعلي هادية دائما، يعني يعني أنا ضحكت طبعا، يعني إيه يكون إسرائيلي، أنا مصري فلازم يبقى مصري. لا في حاجات كتير ناقشوها معايا، بس يعني البرنامج ما زعش الموضوع كله لأنه خد ساعة تقريبا، البرنامج مدته أقل من ساعة. يعني في سؤال مثلا واحد منهم هو عامل نفسه إسرائيلي بيقول لي احنا اللي بنينا الهرم، فقلت له ما انا موافق. قال لي انت موافق؟ قلت له ايوه، ما احنا كنا بنجيب عبيد كتير قوي نضربهم بالكرابيج ويبنوا الهرم، يعني ما فيش مشكله. يعني قلت له حتى ان ما فيش حد بيقول ان اللي بنى الهرم ده عوضين ومحمدين، لا بيقول ان المهندس فلاني هو اللي بناه، انما العمال اللي كانوا بيبنوه ما بيذكرش اسمهم، فكنت انتوا كنت العمال او العبيد اللي بيبنوا الهرم، فده لا يعني بالنسبه لنا شيء يعني. فحتى الولاد بعد كده اللي كانوا عاملين دور المصريين عمرو وعمرو، يعني بعدها ناقشوني في الحاجات دي، يعني فقالوا انت اديتنا رد ما حدش ادهولنا قبل كده، يعني اللي هو لان كل الناس بتتحمق وانت ازاي واحنا اللي بنينا الهرم. مش مشكله، انت بنيت الهرم يعني، انت بنيت احنا اللي صممناه واحنا اللي عملناه، مش مشكله. فهو في حاجات انا برضو ببص لها احيانا بهدوء قوي وما بنفعلش كتير في اللقاءات او في ان حد يسالني سؤال. يعني دكتور نبيل بصراحه شديده، يعني انت تواجه الدول المعاديه من خلال قلمك ومن خلال فكرك المخابراتي، ولكن هل انت مستعد ان تواجه اشخاص وجها لوجه من التلفزيون الاسرائيلي فعلا؟ يعني اذا كان اعتراضك في هذا البرنامج انني خدعت ولم اصارح منذ البدايه باني في تلفزيون اسرائيلي، فهل كنت ستقبل بالفعل إذا كانت هناك مصارحة بأن هذا تلفزيون إسرائيلي بأن تواجه هؤلاء على التلفزيون والشاشات الخاصة بهم؟ إذا كانت مناظرة، يعني أقبل أكون في مناظرة إن هو يقول لي رأيه أقول له رأيه، والصاحب المنطق الأعلى يربح. إنما إن أنا رايح عشان أتكلم لوحدي أو مع مذيعة عشان تسألني وأجاوب عليها، حصل الكلام ده اتعرض عليا إن أعمله من أكثر من 10 سنين، رفضت لسبب ان انا قلت لهم انا مستعد بشرط ان انا اخد نسخه من التسجيل، وان اي خلاف عن النسخه اللي انا خدتها يعتبر الموضوع ده هتقدم ليه وهكتب يعني عقد ان لو تتعرض يخالف النسخه اللي معايا من حق المطالبه بتعويض قدره 10 ملايين دولار. ورفض التلفزيون الاسرائيلي ان هو يمضي على الورقه دي، لان انا كنت انا ممكن جدا اقول اجابه تقطعي انت نصها فتبدو بمعنى تاني خالص. فانا ده الشرط بتاعي، قلت لهم انا مستعد جدا، رفضوا هم تنفيذ هذا الشرط، فبالتالي ما لم يتم اللقاء. وبس انا بتساءل هل فعلا التصوير بيشغل ولا لا؟ دي نقطه مهمه، لان انا ما جيت انا ما كنتش عارف ان دي قناه اسرائيليه، انا كنت جاي على اساس ان ده قناه المانيه، الاعداد ما قاليش كده، الاعداد قال ان ده التلفزيون الالماني، وجيت على اساس ان هو التلفزيون الالماني. فلما جيت هنا في المخاطبه اللي جت او التليفون اللي جه هو اللي عرفني بس على فاني تلفزيون، انما هو الموضوع بقى يعني مش مساله بقى تطبيع ولا تفاهم ولا اي حاجه، قد ما هي بالنسبه لي انا شخصيا اساسا هذا الموضوع ارتبط نوع من الخدعه، وانا بقوله على الهواء والناس اذا كان الناس شغاله وسمعاني، لان انا ما ينفعش ان انا اجي على اساس معين وبعدين الاقي في اساس تاني بعد ما اوصل. اذا انا اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معي سيد فاروق، واشكر كل مشاهدينا في اسرائيل وكل مكان بالعالم عم يشوفونا. انترونا بحلقات جديده من حوار مع الاخر وشالوم. ليش انزعجت؟ لا لازم اقول كده. ليش؟ كده لأن نحن قلنا لك إن هذه قناة إسرائيلية. أكيد الأعداد حكي لك سيد فاروق، لكن كلنا كنا سعيدين إن حضرتك موجود معنا. لا أنا فاروق، هذه مخادعة. لا نحن أنا لغاية ما جيت دي بالنسبة لي القناة المانية، ولغاية ما قعدت تحت حتى ما في واحدة قالت لي أنا بلغة تركية عشان ألمانيا، وقعدنا نتكلم عن ألمانيا بنحضر ألمانيا الثانية ما أعرفش. مجندة إسرائيلية ما عنديش فكرة. سارة سيد فاروق، أنا نفسي تبقى مكاننا. إحنا ليه مكروهين؟ ليه مرفوضين؟ أنت ليه الرجل المستحيل ما يبقاش إسرائيلي؟ ليه يفضل مصري؟ ليه أنت ليه ما يكونش مصري؟ في آخر الحوار واللي ما يكونش إسرائيلي؟ أنت في مشكلة في المكان اللي أنت فيه، أنت مش حاسس باللي إحنا حاسين فيه. أنا سبب كل مشكلة بتحصل في بلدك، وممكن أعمل أكتر من كده. دايفيد فيك بتكفي. اهدى ازاي وانت رافضني؟ انا ممكن اعيش، انا مش رافضك انت شخصيا، انا ممكن اعيش بس مش عايز اعيش بعدوانيه، عايز اعيش بسلام. ما ترفضوش، قال لك وانا بتحارب معاك انت مش ولما ترفض عيشتي في البلد معاك ما تبقاش بتتحارب معايا. خلاص كده سيد فاروق، متى يوم سياتي ناخذ ارضنا سيناء والنيل وهرم؟ يعني دي مش عرضنا؟ لا مش عرضكم، انتوا خدعتوا تاريخ، انتوا تخدعوا تاريخ. تقولوا تقولوا فرعنا اجدادكم، الفرعنا ليس اجدادكم. انت قلت لي سعيد، سعيد من فضلك سعيد نسمعوا سوا. سعيد نبيل، ايه الامر الواقع؟ انت قلت ان سعيد لازم يبقى امر واقع. نعم، اذا كانت مش عايز، اذا كانت اصبحت الامر واقع بعد 60 سنه، ولكن هي اراضي يهوديه بالاصل سيد فاروق. احنا بلد حضاره، هي اراضي يهوديه بالاصل سيد فاروق. كيف ترجع للتاريخ؟ امريكا ما كانتش بلد حضاره سيد فاروق. احنا صنعنا حضاره سيد فاروق. كيف ترجع للتاريخ وتعرف ان الاراضي هي اراضي يهوديه بالاصل والتوراة بتقول هيك؟ مفيش حاجه اسمها اراضي يهوديه. سيناء ارض يهوديه. لا اراضي يهوديه، فلسطين ارض يهوديه. ارجو ان انا ما اخشش النقاش ده سيد اذا امكن. يعني سيد فاروق انا مش عايز اخش النقاش ده. سيد مين فضلك؟ ممكن سعيد، نحن نريد أرض سينا. ليه؟ لا أنتوا رافضين أرضنا. مين قال؟ إحنا عددنا كبير كبير يكبر كمان. التاريخ عم بيقول هيك سيدي، مثل ما حكيتك إن هالأرض هي أرض يهودية بالأول. من فضلك ألن، عندكم أراضي كتير مش بتستغلوها، ليه مش تدونا حتة من سينا؟ عشان ده مش منطق. لا ده منطق. لا مش منطق. مع إسرائيل منطق. لا مع إسرائيل هي حرة تتخذ منطق اللي يعجبها. سيأتي اليوم الذي نحارب فيه مصريين وننتصر ونأخذ أرض سيناء بالكامل. سننتظر. ستنتظر. احنا مش عايزين هتقفل بالحرب، احنا بنحاول بالسلام. انت لو سلمت عليا دلوقتي ده التطبيع. نحن ننتظر عندما تصحقون. طبع معانا طيب سلام. عندنا سلاح طيران ماشي وانا عالي. انت دلوقتي تتحدث ولا تفعل؟ عندما لا تفعل. لا انا لو عايز افعل ممكن افعل. افعل الوقت. افعل. هيا تليفون صغير بمساعدة. يلا انا عايز اسال سؤال اخير. احنا نعمل يعني احنا عايزينه. انا جاي عشان ديفيد ده من الاستوديو وبعدين تقعد تكلمني بالطريقه دي. ناخذ حوار يعني؟ لا مش حوار. ناخذ حوار سيد من فضلك. سؤال اخير سيد فاروق، ليه انا حاسس دلوقتي وانت معانا وبنكلمك انك زعلان؟ مش بيحب ليه؟ عشان انا اساسا ما تفرقش معايا قناتي قناه ايه الا في الموقف نفسه اللي حصل. ان انا يعني لو قالوا لك من الاول ان هي اسرائيل قررت ساعتها كنت هترفض. انا يبقى معنى كده انا خدعتني عشان اجي. نعم. علشان انت هترفض وده نعم. حرام. لا مش نعم. من حقك تدعني عشان اجي. طالما خدعتني عشان اجي ودلوقتي الكلام بتاعنا كمان بيتصور قدامك اهو. فانا بقول لك اهو واضح وضوح حتى لو ده هوا. انت خدعتني لكي اصل لكي تفعلني عشان اجي. انا ضد هذه الخدعه ايا كان الامر. فضلي. احنا خدعناك بالفعل، بس بدي اقول لك ان هذه القناه منا قناه المانيه وهالقناه منا قناه اسرائيليه. احنا برنامج مصري واسمه الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق، برنامج ملف الأسرار، وهذه السلسلة التي قدمتها حضرتك على شاشة التلفزيون والتي أعطيت من خلالها فكرة أن جهاز المخابرات جهاز كغيره من الأجهزة لا ينفصل عن نماذج موجودة في المجتمع، برغم أن الذي يعمل في هذا الجهاز يعمل في مجال حساس وهو التخابر. وإن كان الفارق بينه وبين النماذج الموجودة في المجتمع أن نجاح دائما في هذا الجهاز سر وسري للغاية، والفشل فضيحة. صحيح؟ دائما طبعا. هو الحاجة اللي ما بيفهموهاش الناس ان رجل مخابرات نوعية خاصة جدا، نوعية بتعمل من اجل الوطن وتضحي من اجل الوطن، وهو يدرك بل ويوقن من ان احدا لن يعلم بما فعله. يعني انت اي واحد بيعمل اي حاجه صغيره، الشباب اللي عملوا 25 يناير بيقول لك احنا ما خدناش حاجه، يعني هو عامل وعايز مكسب. اللي عمل اكتر منه 1000 مره ما بيطلبوش مكسب، ما بيطلبوش حاجه، يعني هم عملوا بس لان الوطن محتاج انهم يعملوا الكلام ده. فهي نوعيه رجل مخابرات نوعيه مختلفه حتى عن رجل الامن العادي. يعني رجل مخابرات بقى اللي الناس بتتعامل معاه دايما بشكل نمطي وكانه جيمس بوند، هو رجل مخابرات انسان عادي خالص، يا رب اسره وله اولاد وعايش كويس. يعني اسطوره في المخابرات محمد نسيم، هو شخصيه عاديه وله اولاد وكان كده بقى وكيل اول وزاره السياحه، يعني ما بينفصلش عن الحياه الاجتماعيه العاديه. يمكن لما قربت قوي من رجال المخابرات شفت الصوره دي اكتر، يعني ان هم شخصيات عاديه جدا بسيطه، لكن تمتاز بحاجتين او ثلاث حاجات. اولا لا يمكن استفزازهم ابدا مهما حصل، ما تعرفش تستفزهم. الوطن له عندهم معنى هائل جدا جدا جدا، بيعملوا في صمت وصبر، اللي هو صد صد زي ما بنسميه، صمت وصبر، ويعني يعنيهم ان ينتصر الوطن لا يعني ما ينتصر هم بصوره شخصيه. حقيقة الحوار عندما يكون مع كاتب مصري اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي ويحمل قدرا كبيرا من الفكر والثقافة الفلسفية لا تكفيه بأي حال من الأحوال هذه السهرة. وأنا على المستوى الشخصي سعدت، وبالتأكيد مستمعين الكرام كانوا سعداء بهذه السهرة، ولذا أتقدم بخالص الشكر للكاتب الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق. كل الشكر الجزيل لحضرتك. شكرا لجميع المستمعين وكل سنة وانتم طيبين جميعا. رحم الله المبدع الكبير، عشت عمرك كله تدعو في كتاباتك ورواياتك وأعمالك كل شاب للحلم والسعي بالإرادة والعلم والعقل والإيمان بأن يكون رجل المستحيل. ولم ندرك أنك أنت رجل المستحيل الذي يعيش بيننا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.